بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: ومن قتل الزاني بزوجته فلا قصاص عليه في الظلوم ولا يدي، وإن لم يصدقه الولي ولا أتى ببينة العدوان ضمنه والهدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر الناظم رحمه الله ما يتعلق بمسألة قذف المحصنات، وذكر بعد ذلك ما يتعلق بتوبة القذف أو القاذف، تكلم بعد ذلك عن خطورة الظلم وعاقبة الظلم، وأن الواجب على الإنسان أن يؤدي الحقوق إلى الناس، إن هذه من لوازم التوبة. قال بعد ذلك: ومن قتل الزاني بزوجته فلا قصاص عليه في الظلوم ولا يدي. هذه مسألة، وهو أن الرجل عفانا الله جميعا إذا وجد رجلا مع امرأته فقتله، قال: ومن قتل الزاني بزوجته فلا قصاص عليه في الظلوم ولا يدي، يعني ليس عليه قصاص أي في من قتل ولا عليه دية. الأصل في الحكم هذا أن يكون معه شهود في ذلك، لكن إن لم يكن معه شهود في ذلك وقتله أي قتل الرجل، فمن أهل العلم من قال لا شيء عليه، سواء يعني كان معه شهود أو لم يكن معه شهود إذا قتله أي قتل هذا الزاني. ووارد هذا عن عمر فيما صح عنه أن رجلا جاءه وهو يصرخ أو ينادي، وهو عمر جالس بين أصحابه، وأناس يلحقونه يريدون أن يقتلوه لأنه قتل صاحبهم، فقال لعمر أو سأله عمر: ما الأمر؟ فقال: ضربت بالسيف بين رجليها، أعلي شيء؟ يعني أنا ضربت بالسيف بين رجليها، في شخص أو ما في شخص هذا الأمر لا يعنيني. فأيده عمر على هذا الأمر، أيده عمر على هذا الأمر بعد أن سأل أولياء القتيل. ولذلك قال بعض أهل العلم: إذا عنده أربع شهود أو شهد له أولياء القتيل بأنه قتله وهو على هذه الحال فلا شيء عليه. والأصل في هذه الأمور أن الحدود بيد الحاكم، ليس للإنسان أن يتصرف بشيء من ذلك. ومن شك في امرأته أو وجد مثل ذلك، فإن الله جل وعلا قد شرع أمر الملاعنة، وهي أن تقسم بالله وأن تشهد بالله أربع شهادات أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن يشهد أربع شهادات أو خمس شهادات، وهي خمس شهادات، ويكون هذا افتراقا أبديا، يكون هذا افتراقا أبديا. قال: وإن لم يصدقه الولي ولا أتى ببينة العدوان ضمنه والهدي. يعني إن لم يصدقه الولي، لم يقول الأولياء بأنه وجده على هذه الحال، ولا هو أتى ببينة، فيقول ضمنه. وهذا مذهب علي رضي الله عنه وأرضاه. وبعض أهل العلم فرق بين قتله للزاني المحصن أو لغير المحصن، لأن المحصن حكمه في الشرع القتل، وبعضهم لم يفرق في ذلك كما هو في أثر عمر الذي ذكرناه. نعم. وإياك قتل العمد ظلما لمؤمن، فذلك بعد الشرك كبر التفسد، كفى زاجرا عنه توعد قادر بنار ولعن ثم تخريد معتدي. فقد قال عبد الله فيها مؤول: بنفي متاب القاتل المتعمد وتخريده في النار من غير مخرج، وقال: سواه إن يجازى يخلدي. وإلا فعفو الله عن غير مشرك فسيح كما أنبى بآي معددي. نعم. قال: وإياك قتل العمد ظلما لمؤمن، فذلك بعد الشرك كبرى التفسد، كفى زاجرا عنه توعد قادر بنار ولعن ثم تخليد معتدي. قال: وإياك قتل العمد ظلما لمؤمن، وهذا فيه إشارة إلى أنواع القتل، وأنواع القتل ثلاثة، وهي العمد وشبه العمد والخطأ. والفرق بين العمد وشبه العمد أو وشبه العمد أن العمد فيه القصد إلى القتل، فيه القصد إلى القتل، وأما شبه العمد فليس المراد منه القتل، قد يكون ضربا شديدا ولكنه ضربه في مقتل فأدى إلى موته. الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد عظيم في من حصل منه القتل، فإن الإسلام جاء بحفظ الدماء، حفظ الأرواح، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما في الحديث، لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وجاء في الحديث الآخر: لأن يهدم البيت حجرا حجر أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. ولا يجوز القتل لا للنفس المؤمنة ولا للنفس المؤمنة، لا يجوز القتل لا لأهل الإيمان ولا للمعاهد أو المستأمن أو الذمي، هؤلاء كلهم لا يجوز قتلهم. ولذلك جاء في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وغير أهل الإسلام هم أربعة أصناف، فالمعاهد والمستأمن والذمي هؤلاء لا يجوز قتلهم، وإنما الذي يقاتل هو المحارب الذي يعتدي، هذا يقابل بالعدوان ويقابل بما يدفع شره من القتل وغيره. قال: كفى زاجرا عنه توعد قادر بنار ولعن ثم تخليد معتدي، يعني ما جاء في الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هو وعيد عظيم. ثم قال: فقد قال عبد الله فيها مؤولا بنفي متاب القاتل المتعمد. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه أنه قال أنه ليس للقاتل توبة، ليس للقاتل توبة. وجمهور أهل العلم أن القاتل له توبة، القاتل المتعمد له توبة، يتوب كما يتوب من سائر الذنوب، لقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال بعد ذلك: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. إذن يصح منه التوبة، القاتل يصح منه التوبة، وهذا قول جمهور أهل العلم. أما قول ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة، فقيل يحمل هذا أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق القتيل حتى يعفو عنه، وإلا هو له أن يتوب. وقيل أن يكون، وقيل المراد أنه يستبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة، أنه يستبعد أن الذي يقتل عمدا أن يكون له توبة من هول هذه الجريمة. لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله، وهذا نص صريح، والأثر صححه الألباني وغيره من أهل العلم: ليس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله. فهذا نص صريح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، موافق لقول الجمهور في أن القاتل له توبة. قال: فقد قال عبد الله فيها مؤولا بنفي متاب القاتل المتعمد وتخليده في النار من غير مخرج، وقال سواه إن يجازى يخلدي. تخليده في النار جميع أهل الذنوب، جميع أهل الذنوب من غير أهل الشرك لا يخلدون في النار، سواء كان في قتل أو في زنا أو في ربا أو في غير ذلك من الكبائر. إن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما سوى الشرك فإن صاحبه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار، يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان. إذن يخرج من النار بفضل ما تمسك به من التوحيد، التوحيد يمنع صاحبه من أن يخلد في النار وإن كان من أصحاب الكبائر. ولذلك جاء في الحديث، في حديث 99 سجلا، أنها تمد له مد البصر فيها من الذنوب، ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، توضع لا إله إلا الله في كفة، وتوضع هذه السجلات في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا في فضل التوحيد. ولذلك مهما حصل من العبد إياه أن يخرق توحيده أو أن يتهاون في أمر التوحيد، لا يتهاون لا في أصل التوحيد ولا في كمال التوحيد أبدا. التوحيد فضله عظيم ويكفر الله جل وعلا به من الذنوب. أما الخوارج والمعتزلة فإن مذهبهم في أصحاب الكبائر ومنهم القاتل أنه مخلد في النار، أنه مخلد في النار. قال الناظم رحمه الله: وإلا فعفو الله عن غير مشرك فسيح كما أنبى بآي معددي. هذا تأييد لقول الجمهور أن غير المشرك قد يعفى عنه، أن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، أما المشرك فلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما قول الله جل وعلا في الآية في من قتل المؤمن فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ما التوجيه في قول الله جل وعلا خالدا فيها؟ قيل المراد بذلك كما هو قول بعض أهل التفسير هو رجل بعينه أراده الله جل وعلا وهو كان من المسلمين فارتد فقتل مؤمنا، وقيل المستحل للقتل كما جاء عن بعض السلف، المراد بها المستحل للقتل، الذي يقتل فإن المستحل إيش حكمه؟ كافر. المستحل المحرمات هذا كافر. نعم. وتستغفر الله العظيم بتوبة وترفع كف المستغيث المجهد، وتدعو دعاء المخبتين برغبة دعاء غريق في دجى الليل مفرد. فإن الذي تدعوه يرزق من عصى وفاتح باب للمطيع ومعتدي، ولكنما صدق الرجاء مفاتح الخزائن، فادع وابتغ الفضل واجهدي. وقل بانكسار قارعا باب راحم قريب مجيب بالفواضل يبتدي. إلهي أتى العاصون بابك ملجأ يرجون عفوا منك ربي وسيدي. إليك فررنا من عذابك رهبة فلا تطردنا عن جنابك وأسعدي. دعوناك للأمر الذي أنت ضامن إجابته يا غير مخلف موعدي. إليك مددنا بالرجاء أكفنا، فحاشاك من رد الفتى صافر اليد. ومن ينتحب من خشية الله قل له طفأت لضا وأحرزت كل التعبد. فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسدد. أبيات عظيمة من الناظم رحمه الله رحمة واسعة، يدعو فيها إلى التوبة وإلى الاستغفار وإلى صدق الدعاء بصدق الرجاء وإلى الانكسار والانطراح بين يدي الله تبارك وتعالى وإلى دعائه جل وعلا والحرص على رفع اليدين في الدعاء والبكاء من خشية الله جل وعلا. آيات عظيمة. قال: وتستغفر الله العظيم بتوبة وترفع كف المستغيث المجهد، وتدعو دعاء المخبتين برغبة دعاء غريق في دجى الليل مفرد. فإن الذي تدعوه يرزق من عصى وفاتح باب للمطيع ومعتدي، ولكنما صدق الرجاء مفاتح الخزائن. قال: ولكنما صدق الرجاء مفاتح الخزائن، فادع وابتغ الفضل واجهدي. وقل بانكسار قارعا باب راحم قريب مجيب بالفواضل يبتدي. ابتدأ هنا بعد أن ذكر هذه الذنوب التي مرت معنا فيما يتعلق بالظلم وما يتعلق بالقذف وما يتعلق بالقتل وغير ذلك، قال: ونستغفر الله العظيم بتوبة، أو قال: وتستغفر الله العظيم بتوبة وترفع كف المستغيث المجهد. أي يحرص الإنسان على أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذه الذنوب، سواء من القتل أو من القذف أو من الظلم أو من غيرها من المعاصي التي يقترفها الإنسان، ويعمل صالحا ويحرص على التوبة والمبادرة في الرجوع والإنابة. وأمر الله جل وعلا بدعائه، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طلب منا الدعاء ووعدنا بالإجابة. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء واللجوء إلى الله جل وعلا من أقوى الأسباب في جلب المطلوب وفي دفع المكروه، ولا سيما إذا كان الإنسان في حاجة، كما يقول الناظم رحمه الله: وتدعو دعاء المخبتين برغبة، دعاء غريق في دجى الليل مفردي. إذا كان الإنسان يدعو دعاء مخبت وبرغبة، فالله جل وعلا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولكن لا بد للإنسان في التوبة من شروط، وهذه الشروط خمسة. أما الشرط الأول فهو الإقلاع عن الذنب، أن يقلع عن الذنب الذي حصل منه. وثانيا الندم، يندم على ما حصل منه، لأنه في فعله إنما عصى ربه جل وعلا. وكذلك أن يعزم على عدم العود والرجوع إلى هذه الذنوب، وأن تكون هذه التوبة في زمن التوبة، ما لم تغرغر النفس ويتحشرج الصدر قبل أن يأتيه الموت. إذا غرغرت النفس انقطعت التوبة. والأمر الأخير أن إن كانت هذه الذنوب في أمور متعلقة بحقوق الناس، فيجب عليه أن يرد هذه الحقوق، وإلا لم تصح منه التوبة. إن اغتصب مالا أو أرضا أو أخذ حقا ليس له، فالواجب عليه أن يعيده إلى صاحبه. إن كان سبب في ظلم إنسان أو في نزول بلاء عليه، فيذهب يتحلل منه. إن كان قد اغتابه فيتحلل منه، أو أوقع النميمة بين الناس فيذهب ويصلح ما أفسد، هذا الواجب عليه. فالإنسان يتوب إلى الله جل وعلا. قال: وتدعو دعاء المخبتين برغبة دعاء غريق في دجى الليل مفردي. انظر هذا الوصف في حال الداعي، يقول: تدعو دعاء المخبتين المنيبين إلى الله، المتقربين له، الذين لاذوا بجنابه جل وعلا. وقال: برغبة، أكيدة، استحضار قلب. دعاء غريق، حالك كحال ذاك الغريق الذي يكون في أحوج الأحوال إلى من يأخذ بيده، ويكون هذا الدعاء في دجى الليل مفردي، أنت بينك وبين الله، وفي آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل. إن الله جل وعلا كما جاء في حديث أبي هريرة: ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من سائل فيقبل، هل من مريد طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. نسأل الله من فضله، نسأل الله عز وجل أن يستجيب الدعاء. لكن هذا الدعاء الذي يدعو به الإنسان، وهذا ما نراه في أحوالنا، نسأل الله السلامة والعافية، من أن هذا الدعاء قد يتخلف أثره، وذلك إما لضعف كما قال أهل العلم في نفس الدعاء، كأن يكون هذا الدعاء مما لا يحبه الله لأن فيه تعدي، والله جل وعلا لا يحب التعدي في الدعاء، أو أن يكون بسبب الداعي نفسه أنه منشغل القلب يدعو وهو معرض غافل. وقد جاء في الآثار لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن، أو أن يكون بسبب مانع من موانع الإجابة كالأكل الحرام ونحو ذلك، كما جاء في حديث النعمان بن بشير قال وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب؟ إذا قد يحصل إذن عنده مانع من موانع الدعاء، من موانع إجابة الدعاء، وهو الأكل الحرام، عدم التورع في المطعم والمأكل والمشرب. إن بعض الناس عنده الحلال ما حل في اليد، الحلال ما حل في اليد، لا يتحرز يأكل من حلال أم من حرام. فقال وتدعو دعاء المخبتين برغبة دعاء غريق في دجى الليل مفردي، فإن الذي تدعوه يرزق من عصى وفاتح باب للمطيع ومعتدي. الله جل وعلا يرزق جميع الناس، المؤمن والكافر والبر والفاجر جل وعلا. قال جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فيرزق جميع الخلق من يطيع ومن يعصي. فإذا كان الله جل وعلا يرزق جميع الخلق فالواجب على الخلق أن يدعوه جل وعلا ويطلبون منه أن يرزقهم. أعظم ما يرزقهم الإيمان، وأن يرزقهم التقوى، وأن يرزقهم العلم النافع، وأن يرزقهم العمل الصالح، وأن يرزقهم عافية الأبدان، وأن يرزقهم صلاح الذرية، وأن يرزقهم المال الذي يعينهم على طاعته جل وعلا. فإن الذي تدعوه يرزق من عصى وفاتح باب للمطيع ومعتدي، جل وعلا هو يفتح أبواب الخيرات للعباد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال ولكنما صدق الرجاء مفاتح الخزائن فادعوا وابتغي الفضل واجهدي. الرجاء هو الاستبشار بجود وفضل الله جل وعلا، وهو خلاف التمني، فإن التمني يكون مع الكسل، أما الرجاء فيكون مع العمل، الرجاء يكون مع العمل، أما التمني فيكون مع الكسل. الإنسان الذي يتمني أو يتمنى كذا وكذا وكذا من خيري الدنيا والآخرة ثم هو لا يعمل من الأسباب شيء، فهذا غرور وأماني كاذبة. وإنما الواجب على العبد أن يحرص مع استبشاره بما عند الله جل وعلا من الجود والفضل أن يبذل السبب، أن يبذل السبب. ولذلك ما هو التوكل؟ قالوا هو الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه الطير تبقى في عشها ويأتيها الطعام، أم تغدو تذهب تسعى في رزقها؟ فإذا الواجب على الإنسان أن يكون صادق الرجاء وصدق الرجاء ببذل السبب مع الاستبشار، بذل السبب في دفع المكروه وفي جلب المطلوب. قال فادع وابتغ الفضل واجهدي. قال وقل بانكسار قارعا باب راحم قريب مجيب بالفواضل يبتدي، أي ليكن حالك حال الانكسار، فإنك تأتي إلى الله جل وعلا ذليلا خاضعا راغبا راهبا خائفا منيبا إلى الله جل وعلا. إن هذا الحال جدير لصاحبه أن يستجاب له، فيكون فيه من الانكسار لله جل وعلا ومن إظهار الحاجة. ولذلك قال الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعا، ذكر الله جل وعلا حال المضطر، وهذا استفهام استنكاري، يعني لا يجيبه إلا الله، قل أإله مع الله. والله جل وعلا في كتابه ذكر لنا عن ثلاثة من الأنبياء أنهم دعوه وأنه استجاب لهم، وأحوالهم مختلفة ومطالبهم مختلفة. أيوب أصيب بالبلاء فقال الله جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله جل وعلا فاستجبنا له كشفنا ما به من ضر. الله عز وجل استجاب له وهو في حالة المرض. وفي قول ذي النون حينما كان في بطن الحوت، وهذا الحال حال خوف وبعد عن أسباب النجاة الممكنة التي يمكن هو أن يقدمها، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله جل وعلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم. إذن هذه الحال حالة الغم والهم والكرب. وفي قصة زكريا طلب الولد فقال عليه الصلاة والسلام إذ نادى، وقال الله جل وعلا عنه إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال الله جل وعلا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فضل من الله جل وعلا. إذن مهما كانت المطالب والرغبات فتلتجئ إلى الله جل وعلا. قال وقل بانكسار بذل بإظهار الحاجة لله جل وعلا، قارعا باب راحم تقرع هذا الباب، قريب مجيب بالفواضل يبتدي، أنت تقرع باب القريب جل وعلا. إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا لكن تدعون قريبا مجيبا، وكما جاء في الحديث فالله جل وعلا قريب يستجيب دعاء الداعي إذا دعاه، فإني قريب. قال بالفواضل يبتدي، يعني يبتدئ هو بإعطاء النعم والمنن والرحمات جل وعلا. فلا بد في الدعاء أن يكون مع تيقن الإجابة، الانكسار وأن تتيقن الإجابة من الله، لا تشك فإن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما يبذل الإنسان السبب في الدعاء، أن يكون بإخلاص، أن يكون في أوقات استجابة الدعاء وأحوال استجابة الدعاء، في أوقات استجابة الدعاء وفي أحوال استجابة الدعاء، وأن يكون طيب المأكل والمشرب والمركب، وأن لا يقرب الحرام من الربا والسرقة والرشاوي وغير ذلك من المحرمات، وأن يرفع يديه. فيقول الناظم رحمه الله: وقل، أي أيها المذنب العاصي، إلهي أتى العاصون بابك ملجأ يرجون عفوا منك ربي وسيدي. العاصون إلى من يأتون؟ يأتون إلى ربهم جل وعلا، لا يذهبون إلى غيره، لأن الذي يكشف البلاء هو الله، والذي يرفع البلواء هو الله، والذي يعطيه هو الله، والذي يمنع هو الله، فهم يلتجئون إليه. بيده مقاليد الخلائق ومقاليد السماوات والأرض، نواصي العباد بيده، وماض فيهم حكمه جل وعلا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قال: إلهي أتى العاصون بابك ملجأ يرجون عفوا منك ربي وسيدي، إليك فررنا من عذابك رهبة فلا تطردنا عن جنابك وأسعدي. أننا التجأنا إليك يا الله خوفا من عذابك، فلا تطردنا عن جنابك وأسعدنا بدخول الجنة وبالرضا. قال: دعوناك للأمر الذي أنت ضامن إجابته يا غير مخلف موعدي. الله عز وجل لا يخلف الميعاد. قال: دعوناك للأمر الذي أنت ضامن، دعوناك لدخول الجنة، وأنت يا رب ضامن للإجابة، فدعوناك لمغفرة الذنب، ودعوناك للعفو، ودعوناك لأن تغفر لنا، ودعوناك لدخول الجنة والنجاة من النار، وأنت قلت ادعوني أستجب لكم، فأنت ضامن لنا الإجابة يا غير مخلف موعدي. الله جل وعلا قال: إن الله لا يخلف الميعاد. وقال جل وعلا: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وقال جل وعلا: لا يخلف الله وعده. فالله عز وجل لا يخلف وعده، بل إنه جل وعلا يعطي للعباد من النعيم ما لم يستحقوه بأعمالهم، كما جاء في الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. قال: إليك مددنا بالرجاء أكفنا، فحاشاك من رد الفتى صافر اليد. جاء في الحديث: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا. فلذلك الإنسان يحرص على رفع اليدين، فهذه من آداب استجابة الدعاء. قال: إليك مددنا بالرجاء أكفنا، فحاشاك من رد الفتى صافر اليد. ومن ينتحب من خشية الله قل له طفأت لظن وأحرزت كل التعبد. الذي يبكي من خشية الله جل وعلا مخلصا لله جل وعلا، فهذا يبشر بأن لا تمسه النار. قال: فعين بكت من خشية الله حرمت على النار، في نص الحديث المسدد. جاء في الحديث عينان لا تمسهما النار، لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وجاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. البكاء من خشية الله نعمة من الله يهبها العبد، إن وهبك الله جل وعلا البكاء من خشيته ولا سيما في الخلوات فيما بينك وبين الله فهذه نعمة عظيمة، لأن عدم البكاء قد يكون دليل على قسوة القلب، عدم البكاء قد يكون دليل على قسوة القلب، والقلوب القاسية ويل لها من عذاب الله جل وعلا. ولذلك يلين الإنسان قلبه القاسي بآيات الوعيد وبأحاديث الوعيد حتى يطيب هذا القلب ويصلح، لأن القلب القاسي قلب معرض، صاحبه عينه جافة لا تدمع، وجوارحه معرضة لا تتعبد إلا بالشيء اليسير عن تكاسل وضعف. فالواجب على الإنسان أن يبذل الأسباب التي تدعوه إلى الخشية من الله جل وعلا وإلى البكاء. ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار، لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وجاء في الحديث في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع خشية، قطرة من دموع خشية لله، وقطرة دم إهراق في سبيل الله. قال وأما الأثران فأثر في سبيل الله في الجهاد، وأثر في فريضة من فرائض الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. فقول الناظم رحمه الله فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسدد، يعني في حديث عينان لا تمسهما النار. والله جل وعلا لما وصف عباده المؤمنين قال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويزيدهم خشوعا. وهذا يكون، هذا من الأمور التي تحتاج إلى مجاهدة للنفس، وأن يحرص العبد على أن يكون خشوعه وبكاءه بين يدي ربه جل وعلا مخلصا في ذلك لله، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، أن يحرص على أن يتعبد لله جل وعلا بهذه العبادات العظيمة. فإن لم يبكي فليبكي على حاله، إن لم يبكي من خشية الله جل وعلا ولم تطاوعه عينه على هذا الأمر فليبكي على حاله وهو في هذا الحال من القسوة ومن جفاف العين. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة، في الغضب والرضا. نعم، نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.